الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند تعليق الشيخ على حديث أبي ثعلبة الخشني قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم. نعم، فمثل هذه الأخبار، قال حفظه الله: فمثل هذه الأخبار مع كونها تخبر عن واقع مرير وأزمان عصيبة، إلا أنها تشرح صدر المؤمن الصادق. هنا فائدة لها متعلق بالأخبار. الأخبار عموما لا يدخلها النسخ. الأخبار في الشريعة لا يدخلها النسخ بخلاف الأحكام، يدخلها النسخ. وبهذا رد أهل العلم على الشيعة الروافض لما أورد أهل السنة الأخبار التي وردت في بيان عدالة الصحابة وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قالوا هذه الأخبار كانت، هؤلاء الشيعة الرافضة قالوا هذه الأخبار كانت قبل الردة، قبل ردة الصحابة. فقال لهم أهل السنة: هذه أخبار ومناقب، والمناقب من جملة الأخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ. لكن قد تجد الحديث صبغته العامة خبر، وفي طياته يتضمن أمرا وحكما، ومن هذه الأحاديث هذا الحديث، حديث فإن من ورائكم، هذا خبر يتضمن إخبار عما سيحصل في آخر الزمان، لكن في طياته الأمر بالصبر، في طياته الأمر بالصبر، بمعنى أن تقابل الفتن بماذا؟ بالصبر. والصبر ينبغي أن نفهمه جيدا، وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام متين جدا في كتاب الروح، فرق فيه ما بين الصبر وقسوة القلب. فكثير من الناس قلوبهم قاسية، ويظنون أنفسهم أنهم قد حققوا مقام الصبر، والفرق بينهما خيط رفيع. إذا شعرت بقلبك أو شعرت في قلبك بحياة، كما قلنا ما نريد برودة قلب، وإنما حياة، تشعر بالأمة وتشعر بما حولك وتشعر بما يحدث وتشعر بهذه الفتن وتتألم وتتوجع، ومع ذلك تضبط نفسك وتقول وتعمل بموجب ومن مقتضى الشريعة، هذا الصبر. أما إذا كنت لا تفعل شيئا وقلبك ما يشعر بالأمة وما يتوجع بأحوالها، فهذه قسوة قلب. فبعض الناس كما قلت قلبه أو قلوبهم قاسية، ويظنون أنهم على الصبر. وارجعوا إلى هذا التفريق الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، فهو تفريق مهم جدا. والصبر في أصل معناه حبس النفس، حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن اقتراف المعاصي. هذا تعريف الصبر كما قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب. نعم، قال حفظه الله: وتقوي عزيمته للعمل والمدافعة رجاء أجر 50 من الصحابة في آخر الزمان عند فساد الناس. وهذا ليس بالسهل ولا بالهين، وقد تقرر أن الفتنة هي الاختبار والابتلاء، والبلاء قسمان: الأول بلاء وقع على الإنسان بغير اختياره، فهذا يعين الله الصادقين عليه وينجيهم منه. الثاني بلاء وقع على الإنسان بتعرضه واستشرافه له، وهذا الذي يخاف على صاحبه منه. والثاني مذموم، الثاني مذموم، تكلمنا عنه أن الاستشراف للفتن هذا لا يجوز، لا تتمنوا لقاء العدو. دليل للعلم حول هذه المسألة يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الأول فهو لا شيء فيه، بمعنى لا يذم، لأن الأمر لا دخل للإنسان فيه. أما الثاني فله فيه دخل يستشرفه، مع التنبه هنا إلى مسألة مهمة جدا. ينبغي أن نفرق ما بين البلاء والعقوبة، ينبغي أن نفرق ما بين البلاء والعقوبة. بمعنى نحن في في في في في مجتمعاتنا وفي الساحة الدعوية يحصل لنا ما يحصل من وقائع وحوادث وفتن وتغيرات وتضييق إلى غير ذلك. سؤال: هل هذا الذي يحصل لنا بلاء أو ابتلاء من الله عز وجل؟ هذا على التسوية بينهما في المعنى، وإلا بعضهم يفرق. أم هذا الذي يحصل هو عقوبة من الله؟ كثير من الناس قالوا هذا ابتلاء، الله تعالى يبتلينا. طيب لماذا لا يكون عقوبة منه جل وعلا؟ إذن هذا يستدعي، هذا الأمر يستدعي أن نسأل كيف نفرق ما بين العقوبة والابتلاء، كيف نفرق بين الأمرين. يقول أهل العلم: العقوبة يعقبها تفرق وتشرذم وشقاق. بمعنى حصل ما حصل من فتن وتغيرات وأحوال، طيب إيش حصل بعد ذلك؟ اجتمعنا أم تفرقنا؟ ما الذي حصل في الحقيقة في الواقع؟ تفرقنا، بل في كل يوم نزداد فرقة، وكل مجموعة تتفرق على نفسها. إذن هذا يدل على أن ما يحصل لنا عقوبة من الله. أما إذا عاقب أو كان عاقب هذه الفتن والأحوال والتغيرات اجتماع وتآلف قلوب، هذا يدل على أن ما كنا فيه ماذا؟ ما كنا فيه ابتلاء. ومعرفة الفرق ما بين العقوبة والابتلاء يفيد في ماذا؟ في تشخيص الحالة التي نحن عليها، ويفيد في بيان هل الدعوة في استدراج أم لا. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن إذا قلت أنا في ابتلاء، ابتلاء هذا نوع، هذا فيه مدح يعني. أما إذا قلت عقوبة، هذا يستدعي منك أن ترجع إلى أغلاطك وزلاتك، ترجع إلى المراجعة والتصحيح لمسارك الدعوي ولإحوالك. أما إذا قلت ابتلاء، يعني كأن الأمر على خلاف ذلك وأنك تسير في مسار صحيح. فإذا تقرر لدينا أننا في عقوبة ولسنا في ابتلاء بسبب ما ترتب عن ذلك من شقاق واختلاف وتفرق، هذا يستدعي منا أن نراجع أنفسنا، هذا يستدعي المراجعة والتصحيح، لأن الحال الذي حصل من جراء ما حدث تفرق اختلاف وإلى غير ذلك، هذا يدل على أننا في عقوبة، الله تعالى يعاقبنا، وهذا يعني لنا أن الدعوة في استدراج، نحن نستدرج بنا. وإذا تقرر أن الدعوة في استدراج، هذا يستدعي أمرا مهما جدا، وهو محاسبة الدعوة. عندما نتكلم عن محاسبة الدعوة، ما نتكلم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحاسب دعوته صلى الله عليه وسلم، وإنما نحاسب دعوتنا، كالفرق ما بين الدين والتدين. يعني الذي ينبغي أن يعالج، الدين في ذاته أم تديننا بالدين؟ تديننا بالدين، هذا الذي أقصد، هذا الذي أقصد. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأمر العبد بالاحتراز من أسباب الفتنة، فإن الإنسان إذا تعرض لذلك فقد يفتتن ولا يصلح. هذا الذي قلنا قبل، أنه لا يصلح بحال أن يستصرف الإنسان للفتنة، قد يصيبه العطب ولا يسلم وقد يهلك. نعم. السلامة كما كان يقول السلف: السلامة لا يعدلها شيء. قال: فإن السلامة لا يعدلها، ليست هذه بطولة. بعض الناس يظن أن هذه بطولة، يقتحم الفتن ويستشرف الفتن. طيب إذا هلكت، إذا هلكت. ولذلك عندما تختل المفاهيم الشرعية، يفعل كثير من الناس، بالكثير من الدعاة يفعلون مثل هذا، هذا الاقتحام وهذا الاستشراف للفتن. إيش يقول لك؟ قل لك الموت في سبيل الله. رحمة الله على الشيخ عبد العزيز بن باز، قالوا: هل الحياة في سبيل الشيطان؟ بل قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله. لأن الموت في سبيل انتهى أمرك، لكن أنت في الحياة تكابد، أعظم، هذا أعظم. أما إذا مت انتهى، فأفضل إنسان إلى ما قدم انتهى الأمر. نعم، إذا كان في سبيل الله حقا هذا أمر عظيم عند الله، لكن الحياة في سبيل الله تبارك وتعالى هذا أعظم، لأن فيه مكابدة. نعم. قال فإذا قدر أنه ابتلي بذلك بغير اختياره أو دخل فيه باختياره وابتلي فعليه أن يتقي الله ويصبر ويخلص ويجاهد وصبره على ذلك وسلامته مع قيامه بالواجب من أفضل الأعمال. لكن الله إذا ابتلى العبد وقدر عليه أعانه، وإذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء وكله الله إلى نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وقال رحمه الله: وقد جاءت شواهد السنة بأن من ابتلي بغير تعرض منه أعين، ومن تعرض للبلاء خيف عليه. إذا قاعدة بن تيمية هي التي ذكرناها، قضية الاستشراف، فهذا نص متين من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قوله هنا: وقد جاءت شواهد السنة بأن من ابتلي بغير تعرض منه، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يمضي في أموره وأحواله ودعوته، فإذا عرض البلاء يصبر، لكن أن يتعرض هو للبلاء ما كان هذا هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول لا يتعرض للبلاء، لا يفهم من هذا الكلام أن طريق الدعوة ما فيها بلاء. لا بد أن يعرض البلاء، بمعنى لا بد للداعي إلى الله عز وجل أن يستعد لمقابلة البلاء، لا أن يتعرض للبلاء، لأن الدعوة لا بد فيها من بلاء. جاء رجل إلى الإمام الشافعي رحمه الله، فقال هذا الرجل الإمام الشافعي: يا إمام، ما الأفضل يمكن لنا تمكين في الأرض؟ قال له: ما الأفضل، يمكن لنا أم نبتلى؟ بينما الأفضل عند الله نبقى في الابتلاء أم التمكين؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله: لا تمكين إلا بابتلاء. ولذلك الابتلاء يعقبه التمكين خلاف العقوبة كما قلت، واضح؟ لا تمكين إلا ابتلاء. ونقل هذا الكلام عن الشافعي جماعات، منهم ابن القيم في كتاب الفوائد. نعم. قال حفظه الله: وهكذا الفتن منها ما يبتلى به العبد امتحانا من غير تعرض لها ويعان عليها ويخرج منها نقيا ناجحا، ومنها ما يتعرض العبد ويستشرف له فيهلك. صحيح. ولذلك كل من تعرض للفتن عاقبته الفشل والهزيمة، لكن المكابرة حملت الناس على الإصرار على ما هم عليه مع الأسف. نعم. قال: والحياة مطبوعة على الكدر، والعبد ما دام فيها مقرون به الكبد، ولا يمكن أن تسير الحياة الإنسان على وتيرة واحدة. صحيح. لابد، نحن لسنا في الجنة، نحن في الدنيا فيها الحلو والمر، وكما قيل قديما: دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. قال: ولا محيص من الاختبار والامتحان ليعرف المحق من المبطل والصادق من الكاذب. صحيح. استحضرت هنا عند هذا الكلام أنه لا محيص من الاختبار والامتحان. إذا كان في حياتنا عموما وفي تديننا وفي طريق دعوتنا خصوصا لابد أن يعرض البلاء، كما قلنا فرق ما بين أن يعرض البلاء وأن تتعرض أنت للبلاء أو للفتنة. إذا كان لابد أن تعرض الفتنة في طريقنا، كيف تخفف من وطأتها؟ بالعموم أن يفقه الإنسان كيف يتعامل معها، وهذه الرسالة من ذاك، يعني نريد أن نفقه كيف نتعامل مع الفتن. ومن أهم ذلك وهذا سيذكره الشيخ: من الأمور المهمة التي تعين على التخفيف من وطأة الفتن بحيث أن المرء يغلب على جمهور أحواله العافية وما يعرض له من بلاء يقوى عليه عند ذلك، كثرة الدعاء وسؤال الله العافية. وذكر هذا ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال: إذا كان العبد كثير السؤال العافية فإنه يعافى في جمهور أحواله، وما يعرض له من فتنة فإنه يقوى عليها، كثرة سؤال الله تعالى العافية. نعم. إذن هي الفتن امتحان واختبار يميز فيها المحق من المبطل والصادق من الكاذب، كما في آية العنكبوت: الإفلام ما حسب الناس. نعم. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآية وقفنا معها فيما سبق، وستسمعون كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في خصوص هذه الآية في شفاء العليل. لكن هنا فائدة لم أذكرها، يعني في الآية لم أذكرها فيما سبق، عند قوله تبارك وتعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم. لماذا هذه الآية؟ حاول، هذه من الفوائد التي تفيد في تدبر القرآن. أحيانا إذا أردت أن تفهم وجه آية في الآية أو مقطع في الآية، أزل تلك المقطع واقرأ حتى تفهم. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طيب إذا أزلنا ولقد فتنا الذين قبلهم، مسلكة؟ مسلكة يعني صحيحة. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني لا بد من الفتنة لكي يعلم صدق من كذب. طيب ما فائدة الذكر أن من سبقنا فتن؟ قضية الاعتبار صحيح، ها فائدة. مسألة ثانية، هناك أمران في ذكر فتنة من سبق. الاعتبار، وسبق تكلمنا عن قضية الاعتبار والاتعاب. الفائدة الثانية هو التخفيف، تخفيف الوطأة. إذا علمت أن من سبقك حصل له ما حصل، أنت إذا استحضرت هذا طبيعة، في طبيعة النفس أنه يخفف عليك. قال أهل العلم، وهذا هو سر ذكر الصيام من سبق، يا الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. حتى هذه ملاطفة يسميها العلماء، ملاطفة علماء القرآن، ملاطفة للناس لكي أنت الصيام فيه نوع مشقة، فإذا وقفت أن من سبقك كانوا كذلك يخفف عليك، بمعنى لست أنت الأول الذي ستصوم. فالنفس إذا استحضرت أن هناك من سبقها فعل الفعل ذاته، فإن هذا يخفف عليها، هذا يخفف عليها. نعم، نسمع الآن كلام ابن القيم في الآية. قال ابن القيم رحمه الله: فذكر سبحانه في هذه السورة أن لا بد أن أنه لا بد أن يمتحن، أن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، ومن يشكره ويعبده ممن يكفره ويعرض عنه ويعبد غيره. وذكر أحوال ممتحنين. وذكر أحوال الممتحنين في العاجل والآجل. وذكر أئمة الممتحنين في الدنيا وهم الرسل وأتباعهم وعاقبة أمرهم وما صاروا إليه. وافتتحت بالإنكار على من يحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة في هذه الدار إذا ادعى الإيمان، وأن حكمته سبحانه وشأنه في خلقه يأبى ذلك. وأخبر عن سر هذه الفتنة والمحنة، وهو تبيين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل وقوعه، ولكن اقتضى عدله وحمده أنه لا يجزي العباد بمجرد علمه فيهم، يعني لا بد من مباشرتهم لذلك حتى يقيم ساق العدل. هذا في سياق تقرير القدر، وذكر هذا ابن القيم في كتاب شفاء العليل في مسألة القضاء والقدر، وهذا من أعظم الكتب في القضاء والقدر، صداع العقول، هذا الكتاب صعب جدا في قراءته. نعم، خرج محقق الكتاب ثلاث مجلدات. ما أذكر التحقيق، ورب العلا رسالة الدكتوراه والماجستير. نعم، قال: لا يجزي العباد بمجرد علمهم فيهم بل بمعلومه إذا وجد وتحقق. والفتنة هي التي أظهرته وأخرجته إلى الوجود، فحينئذ حسن وقوع الجزاء عليه. ثم أنكر سبحانه على من لا يلتزم الإيمان، على من لم يلتزم الإيمان به ومتابعة رسله، خوف الفتنة والمحنة التي يمتحن بها متابعتها على من لم ينتزم على من لم ينتزم على من لم يلتزم الإيمان به ومتابعة رسله ومتابعة رسله خوف الفتنة والمحنة التي يمتحن بها رسله وأتباعه ظنه وحسابه أنه بإعراض ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الإيمان وتصديق رسله يتخلص من الفتنة والمحنة فإن بين يديه من الفتنة والمحنة والعذاب أعظم وأشق مما فر عنه فإن المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنت وإما أن يقول لا يقول, لا يقول وإما أن لا يقول بل يستمر على السيئات فمن قال آمنا امتحنه الرب تعالى بابتلائه لتحقق به الإيمان لتحقق بالإيمان حجة فمن قال آمنا امتحنه الرب تعالى وابتلاه لتتحقق بالإيمان حجة إيمانه وثباته عليه وأنه ليس بإيمانه عافية ورخاء فقط بل إيمان ثابت في وأنه ليس بإيمان عافية ورخاء فقط بل إيمان ثابت في حالتي النعماء والبلاء بمعنى هذا امتحان للإيمان فبعض الناس في حالة الرخاء يكون إيمانهم قوي لكن في حالة الشدة يضعف هذا الإيمان بمعنى ما يحدث من فتن امتحان لإيمانك امتحان لإيمانك نعم ومن لم يؤمن فلا يحسب أنه يعجز ربه تعالى ويفوته بل هو في قبضته وناصيته بيده فله من البلاء أعظم مما ابتلى به من قال آمن مما ابتلى أي الله تعالى به من قال آمن هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حول هذه الآية الكريمة نعم والداعي إلى الله على بصيرة لا بد أن يصبر على الأذى الذي يجده حتما في طريق دعوته وهو سبيل الرسل وطريقه ولا بد أن يحصل له من الأذى ما حصل لغيره من الأنبياء والصالحين والواجب عليه أن يصبر وهذا صحيح كما قلنا فرق ما بين أن تعرض الفتنة وأن يتعرض هو للفتنة بل مما يفتتن به الدعاة أن دعوتهم قد لا يستجيب لها أحد ولذا كما في الحديث يأتي النبي هذا من ماذا؟ هذا من الفتنة تصور أنك تدعو ولا يستجاب لك كم من شخص والواقع شاهد كم من شخص خرج عن سلفيته بدعوى أن قال أنا ما رأيت لهذه الدعوة نتيجة فتتن بماذا؟ فتتن بطول الزمان فما وجد للناس فيئا إليه ورجوعا إليه وإلى ما يدعو إليه فغير منهجه نعم ولذلك سورة العنكبوت التي سبقت معنا والتي هي سورة الفتن هذه السورة جاء فيها ذكر لبث نوح عليه السلام في قومه تلكم المدة فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما هذه الآية ما توجد في سورة نوح توجد في سورة العنكبوت وسبق معنا أن أي آية في السورة ربطها بالموضوع موضوع سورة العنكبوت الفتنة فيقول الشيخ صالح الشيخ حفظه الله سر وجود آية لبث نوح في سورة العنكبوت وهي آية الفتنة من باب التحذير للدعاة من الافتتان بطول الزمن قل لك دعونا وما استجيب لنا يأتي النبي وليس معه أحد أنا أسألكم السؤال هنا عند قضية يأتي النبي وليس معه أحد انتبهوا للسؤال كون النبي يأتي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وليس محد معنى ما استجاب أحد لدعوته هل هذا النبي مكن له أم لا سؤال صعب هل مكن له أم لا إذا قلتم مكن له كيف مكن له ولم يستجب له أحد يأتي النبي وليس معه أحد سؤال، دعكم الآن من الحديث، دعكم الآن من الحديث، هل يتصور في نبي أن لا يمكن له؟ غير الأنبياء يمكن للواحد ولا يمكن للآخر، لكن هل يتصور في نبي أنه لا يمكن له؟ غير متصور. إذن قطعا وجزما أن النبي يمكن لدعوته، لكن كيف نفهم أنه قطعا وجزما يمكن للنبي في الوقت نفسه يأتي النبي وليس معه أحد؟ هناك فرق بين أمرين اثنين، من استحضرهما يفهم هذا الذي نتكلم عنه. فرق ما بين التمكين للدعوة والتمكين للدعاة. لا يشترط التمكين للدعاة، لم يمكن لذات النبي لكن مكن لدعوته. تمكين للدعوة ليس بالضرورة يكون في الحال، قد يكون في المآل، قد يموت ويمكن للإنسان، تمكن لدعوته. أما هل يشترط التمكين للدعاة، لأفراد الدعاة، أشخاص الدعاة؟ لا يشترط. ولذلك من لم يفهم هذه القضية يزل في طريق دعوته، هو يمضي في دعوته إذا لم يرى من في نفسه ومن حوله ومجموعته أنها مكنة لأشخاصهم، يقول لك نحن في غير طريق الصحيح. لا، يأتي النبي وليس معه أحد، أنت مضي. إما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ما النتائج إلى رب العالمين؟ ليست لك. هذه الآيات وهذا المنهاج النبوي في القضية. قصة أصحاب الأخدود كذلك، قصة أصحاب الأخدود الشواهد كثيرة جدا، وهذا منهج مستقر عند السلف. وذلك نقول عندما نقول منهج السلف، منهج السلف ليس شيئا يلاك بالألسن. ليس السلف قضية واسطية وثلاثة أصول، لا، منهج السلف في سائر الأبواب لابد أن تسلك منهج السلف فيه. تكلمنا عن العقيدة منهج السلف، تكلمنا عن الفقه ننظر إلى طريقة السلف، تكلمنا عن الأخلاق والسلوك منهج السلف، تكلمنا عن الأمر المعروف ونهي المنكر السلف، تكلمنا عن منهج الدعوي منهج السلف فيه، تكلمنا عن كيف نتعامل مع الفتن منهج الدعوة، نريد أن نطالب الحقوق منهج السلف. أي هذا هو منهج السلفي. نحن ما نختار، ليست لنا الخيارة، نحن في هذا مع السلف وفي هذا كما قالوا سلفية، سلفية العقيدة وعصرية المواجهة. طيب ايش تقصدون بعصرية المواجهة؟ إذا قصدتم بعصرية المواجهة أخذ الوسائل الجديدة الصحيحة التي لم تكن سلف، ما بس لا بس، لكن أن تقصدوا بذلك أن السلف ما كان عندهم في منهجهم منهج للمدافعة، لا. لا، كما قال الشيخ صالح الشيخ، سلفية في العقيدة وفي المواجهة. هذا إذا تجاوزنا اللفظ المواجهة، حتى لفظة المواجهة فيها ما فيه. طيب، والداعي إلى الله. إذا فهمتم عني فرق ما بين التمكين للدعوة والتمكين للدعاة. لا يشترط في الدعوة أن يمكن لأفرادها. نبينا صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين الأمرين، بين التمكين للدعوة والتمكين لشخصه الشريف الكريم صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: والداعي إلى الله على بصيرة لا بد أن يصبر على الأذى الذي يجده حتما في طريق دعوته وسبيل الرسل وطريقه، ولا بد أن يحصل له من الأذى ما حصل لغيره من الأنبياء والصالحين، والواجب عليه أن يصبر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني أمروا بالمعروف وتواصوا بالصبر، لأنه لا بد أن يحصل لهم أذى وعناء، والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. والاستعاذة بالله من الفتن لا تعني الاستعاذة بالله من الأهل والولد والمال والتجرد منها، وهذا سبق معنا أن هذه الأمور ليست فتنة في ذاتها. نعم. وإنما المراد الاستعاذة مما يضر الدين ويصرف عن المأمور من طاعة الله، وكل نعمة من نعم الدنيا إذا صرفت عن المطلوب فهي فتنة من هذه الحيثية لا من حيث أصلها، بل حتى العلم يكون لبعض الناس فتنة إذا أوقع في العجب. صحيح. وحب المغالبة والظهور، وكل ما أحب الظهور يقسم الظهور، وكل ما أحب لغير الله فقد يحصل به من الفتن ما من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين كله لله. إذن شاهد أن الإنسان ينبغي أن يفرق بين في مسائل، يفرق ما بين أصل القضية وما يقترن بها. العلم في ذاته ليس فتنة، لكن إذا اقترن به العجب صار فتنة. إذن الشاهد من هذه الفقرة والتي يليها أن نفرق ما بين في مسائل، أن نفرق ما بين أصل المسألة وما يقترن بها، أصل المسألة وما يقترن. نعم. قال أما وجوده، وأما وجود أصل الولد والمال فقد طلب ذلك الشارع، لا حال كونها كونها فتنة. نعم. بل طلبها ما دامت معينة على الحق، بل ذلك مستحب إذا كان المراد منه الاستعانة على طاعة الله وعبوديته. قال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه في سورة القصص، قوله تعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه الآية إشارة إلى أن هناك، كما يقول سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة رحمه الله، له كلمة سفيان بن عيينة مهمة جدا، يقول ليس من حب الدنيا أن تطلب منها ما لا بد منه. هناك أمور لا بد منها، ما نقول إذا أخذنا هذا حب دنيا وتعلق بالدنيا، لا، هناك أمور لا بد منها. هو النصيب الذي جاء ذكره في الآية، ولاحظ لفظة النصيب للدلالة على ماذا؟ النصيب للدلالة على القلة، للدلالة على القلة وليس الكثرة. ففرق ما بين النصيب وفرق ما بين السعي والمصارعة فضلا على الفرار. وذكر الله تبارك وتعالى لما ذكر الذكر ذكر السعي، ولما ذكر الجنة ذكر المصارعة، ولما ذكر ذاته العلية ذكر الفرار، ولما ذكر الدنيا المشي الذي هو فامشوا في مناكبها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فالإنسان مأمور بكسب المال من وجهه ووضعه في محله، ولكي يكون وسيلة للغاية الكبرى من الخلق لا غاية وهدفا في هذه الحياة، بحيث يكون محياه ومماته لهذا المال، يضحي بكل شيء من أجله، كما رأينا وسمعنا في هذه السنين المتأخرة بعدما فتحت الدنيا على الناس. يقول ابن تيمية رحمه الله. إذا كما قلت هذه الفقرة والتي قبلها تنبيه على التفريق ما بين أصل الأمر وما يقترن به. هناك أمور في أصلها لا إشكال فيها، بل تجد الشرع طلبها، وقد يقترن بها ما تكون محلا للمذمة، ما تكون محلا للمذمة. نعم. يقول ابن تيمية رحمه الله فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده. ما. فالمقصود أن المال إنما يطلب لتحقيق الهدف الذي من أجله خلق الله العباد، وهو العبودية لله جل وعلا، إذ لا تقوم الحياة إلا بالمال. نعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله وكذلك طلب الولد لبقاء النوع والجنس الإنساني ليعبد الرب جل وعلا إلى قيام الساعة. ولو أن كل واحد من المسلمين عزف عن الزواج خشية أن يبتلى بالأولاد لخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنن المرسلين. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال وكذلك طلب الولد لبقاء النوع والجنس الإنساني. هذا ذكر مقصد من مقاصد النكاح، وذكره غير واحد من أهل العلم هم ابن خلدون في المقدمة، يعني من مقاصد النكاح الحفاظ على النوع الإنساني. كيف يعني هذا الكلام؟ كما قلنا فوائد النكاح، يقول الناظم فوائد النكاح غض البصر تحصين فرج ورجاء نسل دري، يعني من مقاصد النكاح ابتغاء الدرية، بل وهذا مذهب جمهور أهل العلم، بل إن الإمام الشاطبي، الإمام الشاطبي رحمه الله أبو إسحاق في الموافقات، قال المقصد الأساس، مقصد انتبهوا لهذه المسألة، مذهب خطير للشاطبي في هذا الموضوع، تقول لك المقصد الأساس من الزواج ابتغاء الذرية، المقصد الأساس ماشي مين مقاصد، جمهور تقول لك مين مقاصد الزواج ابتغاء الذرية، الشاطبي تقول لك المقصد الأساس. ايش معنى هذا؟ رتب على هذا الشاطبي أمرا، تقول لك إذا تزوج الشخص وقال لك أنا لا أريد أولادا من هذا الزواج، ما قال أنا أريد أن أنظم بعد حين تنظيم أو بعد حين مسائل فيها كلام بين الفقهاء وتفاصيل، لا لا لا، هذا شخص يقول لك أنا لا أريد نهائيا أبناء. حكم الشاطبي ببطلان عقد نكاحه. لماذا؟ لأنه عنده الشاطبي على مذهبه أن ابتغاء الذرية مقصد أساس في الموضوع، مقصد أساس، واستدل بقول الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، فذكر بعض علماء التفسير قدموا لأنفسكم قدموا الولد، واستدل بقول الله تعالى فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا الولد، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم استدل كذلك بهذا الحديث تزوجوا الودود الولود، الودود المرأة التي تتودد لزوجها وتتحبب لزوجها، الولود التي تلد. وقد يقال كيف يقبل الإنسان على امرأة، كيف يعرفها ولود؟ قال الفقهاء ينظر إلى أخوات، إن كان لها أخوات بنات عمها خالها خالتها وهكذا، فإن كنا يلدن فيغلب على الظن أن نسل هذه العائلة فياض. واستدل كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، فقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين النكاح والذرية، وأكد ذلك بأن الشريعة نهت عن نكاح المتعة، ما في ولد نكاح المحلل، ما في ولد. طيب إذن فالشاهد أن هذا مقصد، الولد في حد ذاته مطلوب لكن قد يكون فتنة، أصل الشيء مطلوب لكن قد يكون فتنة إذا اقترن به ما جعله فتنة. نعم. قال وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، قال حذيفة رضي الله عنه فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة. تكفرها الصلاة والصدقة، هذه مسألة فيها كلام بين أهل العلم، تكفير الطاعات للذنوب والمعاصي، الذي عليه جمهور أهل العلم أن الطاعات والأعمال الصالحات لا تكفر إلا الذنوب الصغيرة، أما الذنوب الكبيرة فتحتاج إلى توبة. وذهب بعض أهل العلم، وهذا يعني معروف عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ومال إليه كذلك الحافظ بن عبد البر وجماعات من أهل الحديث كما يذكر الحافظ بن رجب في جامع علوم الحكم، إلى أن العمل الصالح قد يكفر حتى الذنب الكبير. والتحقيق في المسألة ما بسطه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء، الأصل على أن العمل الصالح لا يكفر إلا الذنوب الصغيرة، لكن هناك أعمال قد لا تقوى أصلا على تكفير الذنوب الصغيرة، إذا كانت ضعيفة في إخلاصها في صدقها في الصدق فيها فقد لا تقوى على تكفير حتى الذنب الصغير، وقد يكون العمل قويا جدا بحيث أنه يصل إلى حد أن يكفر حتى الذنب الكبير. والتحقيق في هذا أنه لا يتصور في عمل أن يقوى إلى هذا الحد بحيث يكفر الذنب الصغير إلا إذا كان صاحبه عند فعله مقبلا على الله راجعا إليه، يعني التوبة ضمنية، فرجعنا إلى أن التوبة لا بد في الكبائر، هذا جماع أو فذلكة هي خلاصة الخلاصة، فذلكة بدل المعجم فذلكة خلاصة هذا المبحث. نعم. قال حذيفة رضي الله عنه فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر، قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. طيب ما المقصود بهذا الحديث؟ الحديث تطرق في الأول إلى الفتن الخاصة، فتنة الرجل في أهله، هذه فتن خاصة. فقال له ولكن قال له ليس عن هذا أسألك، بمعنى يسأل عن ماذا؟ عن الفتنة العامة. إذا فالفتن عندنا فتن عامة وعندنا فتن خاصة. ما يحدث الأدب الآن شنو هو؟ فتنة خاصة عامة، عامة أمرها عظيم. نعم. قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. لاحظ شوف التعبير، التعبير دقيق، التعبير دقيق. يقول ولكن التي، ولكن التي تموج كموج البحر، ما قال والتي كالبحر، لأن البحر ليس على صبغة واحدة، قد يكون هادئا وقد يكون به أمواج. الموج، إذا الشاهد من الكلام الفتن التي هي كالموج. طيب نأخذ صفات الموج ونسقطها على هذا الحال. أردت أن تفهم صفات الفتنة العامة؟ إذا أردنا أن نفهم صفات الفتنة العامة ننظر إلى صفات الموج ونسقط. الموج إيش فيه؟ الموج إيش فيه؟ فيه فقدان أمن، فيه فقدان أمن. إذا من صفات عندما تكون الأمواج عاتية يفقد الإنسان الأمن معها، يخاف. إذا هناك خوف وفقدان أمن. إذا من صفات الفتنة العامة فقدان الأمن. الأمواج فيها تلاطم، تلاطم. كذلك الفتن العامة متلاطمة. إذا نأخذ الصفات، صفات الموج ونسقطها، نسقطها على الفتن العامة فتكون هي صفات الفتنة العامة. نعم. قال ففتنة الرجل في أهله وماله التي تكفرها الصلاة وسائر الأعمال هي فرط محبته له وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير وتفريطه فيما يلزمه من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم. يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال السلف أي أدبوهم وعلموهم. وفي هذا الحديث أن من الفتن كبارا وصغارا. كبار هي التي عبرنا عنها بالفتنة العامة، الصغار الفتنة الخاصة. نعم. قال فالكبار التي تموج كموج البحر المتلاطم أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه، وكنا بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة. نعم. وما ينشأ بمعنى الموج هنا كناية كما يقول أرباب البلاغة. نعم. وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. هذه المنازعة بعضهم اعتبرها مدابعة، هذه المنازعة اعتبرها بعضهم منازعة، نعم، أو مدافعة عفوا. والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفعه السفاء. وفي هذا كلام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. وحارت فيها العقول فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها عن مباشرتها، وهذا شأن الفتن كما قال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. ما معنى العصمة هنا؟ قد تقول قال كيف تنسب العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ العصمة إذا نسبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها الحفظ، يعني إلا من الحفظ من حفظه الله. العصمة إذا نسبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم المراد بمعنى ليس المقصود بها معصوم من مواقعة المعاصي. لا. وفي الصحيحين عن زينب هذا معنى سبق، فإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث، هذا سبق معنا هذا. نعم. وفي الصحيحين عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله. بعض أهل العلم قالوا عند هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث، راح ذكر فتنة في أجوج ومأجوج، بماذا استهلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله، توحيد استهلها، قال لا إله. لماذا ذكرها؟ لماذا ذكر التوحيد؟ لماذا ذكر الشهادة؟ لتقرير على أن الفتنة تؤثر في ضعف الإيمان، تؤثر في ضعف الإيمان، فقال لا إله، تجديد للإيمان، لأن الفتنة تؤثر فيه. لاحظت هذا المناسبة يعني بين قوله لا إله الله ثم ذكر فتنة يأجوج ومأجوج. نعم. قال وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم. لأن بعض الناس يظن أن وجود الصالحين لا المصلحين أمان. لا شوف شوف شوف التفريق عند الشيخ، لأن الحديث فيه ذكر أهل الصلاح، لكن قد يكون فينا من الصالحين لكن لا يصلحون. وإذا هناك فرق ما بين الصلاح والإصلاح، الصلاح يكون للنفس والإصلاح يكون للغير متعدي. فهذه لفتة دقيقة جدا من الشيخ حفظه الله تعالى. نعم. لأن بعض الناس يظن أن وجود الصالح، لأن ضعف ضعف ذاك الخبث ضعفه غاية لا يتم إلا بوجود المصلحين. قل ضعف غاية لأنه لا يتصور أن يزول بالكلية، لأن هذا ما حصل حتى في زمن الأنبياء. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الله تعالى ما أرسل الأنبياء والرسل لإزالة الفساد كله، هذا لا يمكن، لكن أغلبه نعم، ويبقى محل الاختبار والامتحان. نعم. لأن بعض الناس يظن أن وجود الصالحين لا المصلحين أمان من العذاب، فوجود الخير في بلد ما كأن يكون فيه علماء ودعاة وعباد وجمعيات خيرية وإقبال على العلم الشرعي وحلق التحفيظ، وجود ذلك كله ليس ضمانا لسلامة القوم من الهلاك. فلا تنظر إلى الخير بمقداره مهما بلغ، لكن انظر إلى الطرف الثاني وهو كثرة الخبث. ولذلك ما الواجب؟ أن نحافظ على ذلكم الخير الموجود ونقويه ونكثر منه ونوسع أرضيته، ثم نعمل على هذا الإصلاح. هذا هو القصد. نعم. وهذا واجب الوقت، هذا هو واجب الوقت. نعم. والفتن إذا أقبلت شغلت الناس عن الطاعات إلا من رحم الله، ومنعتهم عن كثير مما كانوا يعتادونه من الخير. وفي الحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. بمعنى المبادرة، بادر إلى الأعمال الصالح قبل أن تفتن. لماذا؟ ما سر هذا؟ لأن الحرص على الطاعات والأعمال الصالحات يقويك عند حدوث الفتنة. لماذا نضعف نحن عند الفتن؟ لأن ما عندنا زاد نتقوى به على مواجهة الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، هذه المبادرة، مبادرة إلى فعل العمل. والمبادرة هي فعل الشيء مع وجود أسبابه الصحيحة، هذا معنى المبادرة عند أهل العلم. لأنه قد يكون الفعل ممكن أن تفعله لكن لا توجد أسبابه الصحيحة حتى تفعله، هذه ليست مبادرة، هذا استعجال. فالفرق ما بين الاستعجال والمبادرة، المبادرة يسميها بعض أهل العلم العجلة المحمودة. فالفرق ما بين الاستعجال والمبادرة، الاستعجال يكون إمكانية الفعل لكن ما توجد أسبابه، لا توجد أسبابه. أما المبادرة العمل ها هو لكن عندك أسبابه، هذه مبادرة، تبادر وقته إبانه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل، فتنا كقطع الليل المظلم، وهذا كناية عن كثرتها وتتابعها، كقطع الليل المظلم، الكثرة والتتابع، ننتهي من فتنة تخرج لنا فتنة أخرى، ننتهي من فتنة هنا تطلع لنا فتنة هناك، وهكذا. نعم. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه. هذا مثال، لكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مثال للفتنة. هذا مثال، ليس القصد الحصر، يعني الفتنة المرادة فقط أن يكون الإنسان مؤمن ثم يصير كافر أو العكس، هذا فقط للتمثيل. لكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم فتنة التي لها متعلق بالتوحيد والشرك. نعم، يبيع دينه، زيد يبيع دينه بغرض من الدنيا، بعرض من الدنيا. والأعراض عرض، يريد جاه، يريد مال، يريد خبز، يريد يبيع دينه. مرض، هذا مرض، مرض. الأعراض كما يقول العلماء، السلوك الأعراض أمراض. نعم. قال وشبهت بالليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها. وهذا كناية عن ماذا؟ عن عدم الرؤية، عن عدم الرؤية. نعم. وعدم تبين الصلاح والفساد فيها. والليل وإن كان كله مظلما فإن بعضه ولا سيما الليالي المقمرة فيه نور. وحاصل معنى الحديث تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء، تعجلوا، هذه المبادرة أو العجلة المحمودة، زق لقول الله تعالى الإنسان موسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاجلت إليك ربي لترضى، أي اشتياقا إليك تعجلت، فغطاه بالرضا كما قال ابن القيم، إلا هو شوق والحامل على فنا. قال تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة التي لا تكاد تبصر فيها جادة ولا يعرف فيها مسلك. جادة أي الطريق الصحيح. فإنكم لا تطيقون الأعمال على فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيها. والفتن أول ما تبدأ شرارة، ثم يجر بعضها إلى بعض حتى تكون نارا لا تدع أخضرا ولا يابسا. هذا في إشارة إلى ماذا؟ أننا لا نحقر الفتن الصغيرة ولو كانت كلاما. قل لك والله إيش يفعل هؤلاء، فقط يقولون. الفتن عموما تبدأ بماذا؟ من كلام، من مستصغر الشرر تبدأ وتتطور، ومن كانوا سببا في إشعالها ما يستطيعون إيقافها ولا يقوون على الخروج، منها. وذلك ينبغي الحذر من الفتن. ولذلك سبحان الله في كتب الفرق لما تكلم أهل العلم عن الخوارج، عن فرقة الخوارج، الخوارج فرق، من هؤلاء ما يسمون عند أهل العلم في كتب الفرق القعدية، فرقة القعدية خوارج. من هؤلاء القعدية؟ يدعون إلى الخروج ويهيجون الناس عليه ولا يمارسونه. تدري إيش قال فيهم إمام أحمد؟ قعدوا، إمام أحمد إمام أهل السنة، يقول قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج، لأن ما يحصل من خروج وفتنة وإلى غير ذلك بسبب ماذا؟ سبق ذلك الكلام. وذلك الخروج كما يكون بالقلب ويكون بالفعل يكون كذلك بالكلام. وكون بعض أهل العلم لما ذكروا الخروج في كتبهم ذكروا الخروج بالسيف أو ما يقوم مقام السيف، لا يعني حصر الخروج في ذلك وأنه لا يوجد خروج بالكلام أبدا. كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هؤلاء العلماء ذكروا الخروج الأكبر لا غير، ذكروا الخروج الأكبر، ولا يوجد خروج أصغر وهو الخروج بماذا؟ بالكلام. قاعد الخوارج أخبث الخوارج. نعم. قال يصبح الرجل مؤمنا أي سواء موصوفا بأصل الإيمان أو كماله، فالمقصود أن أصل الإيمان موجود فهذا يصح أن يطلق عليه مؤمن. هذه مسألة متعلقة ببحث الإيمان، يعني ممكن أن تقول مؤمن ما دام هناك أصل الإيمان، ممكن أن تقول مؤمن. نعم، كوصف. ويمسي كافرا بمعنى الحديث، ماذا أراد أن يقول الشيخ هنا؟ معنى قوله يصبح الرجل مؤمنا قد يكون المقصود، وهذا خطير جدا، هذا خطير جدا، يعني قد يكون المقصود الإيمان الكامل ويمسي كافرا ينقلب، وهذا عظيم، هذا يدل على أن الفتنة أثرت فيه شديدا، يعني كون إنسان إيمانه كامل ومع ذلك يصل إلى هذا الحد. نعم. ويمسي كافرا أي حقيقة يعني يخرج من الدين بالكلية أو يكفر كفرا أصغر أو كفر نعمة أو يمسي مشابها للكفار. هذا أقل معاني الحديث، لأن الحديث يحتمل هذه المعاني كلها، بمعنى قد يكون الكفر أكبر، قد يكون الكفر أصغر، قد يكون كفر نعمة، قد يكون المقصود أنه قيل عنه كافر لا لأنه كفر ولكن تشبه بالكفار. كل هذه معاني يحتملها الحديث، وهي مذكورة عند أهل العلم في كتب الشروع عند شرح هذا الحديث. نعم. أو فاعلا أفعالهم بإهدار دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، لأن الأصل أن هذا ليس من أخلاق المؤمنين. وقال بعض أهل العلم إن المعنى يصبح محرما ما حرمه الله جل وعلا، ويمسي مستحلا إياه. وبالعكس، لأن استحلال الحرام المتفق عليه المعلوم من الدين بالضرورة، أو تحريم الحلال المعلوم من الدين بالضرورة، كفر وردة. وهذا كمحاولة بعض الناس أن يجعل مخرجا لبعض فئات الكفار ونصيبا من الجنة، فيروج اليوم بقوة كون اليهود والنصارى مؤمنين يشاركون المسلمين في الإيمان بالله، ووجد من يترحم على موتاهم، وعند أهل العلم هم كفار بالإجماع، ومن شك في كفرهم كفر إجماعا. فهذا والعياذ بالله مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. إذا نقف هنا، هذه الفقرة سنرجع إليها بإذن الله لأنه مر الوقت، نرجع إليها لأن فيها مسائل تحتاج إلى أن توضح وأن تبين. إذا نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.